سمعت يقول السائل في بلدنا نمنع من لبس الحجاب الشرعي ونحن كارهون لذلك، فهل نستجيب لأمرهم أم ماذا نفعل حفظك الله؟ عليكم الحجاب ولا تطيعوا ما منع على المرأة أن تحتجب ولو أبى أبوها وأخوها، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مصر الخالق. فإذا أمرها أبوها أمها بشيء يخالف شرع الله لا يجوز لها طاعته، لا تطيع أمها ولا أباها ولا أخاها ولا غيرها في معاصي الله. على الله نبيه ولا يعصينك في معروف. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مصر الخالق. فإذا أمرها أبوها أو أخوها بترك الحجاب أو بشيء من الفساد أو بشرب المسكر أو بالزنا لم يحل لها طاعته في ذلك. نعم.